قوله رهق أصل الرهق غشيان الشيء، أصل الرهق غشيان الشيء. ومنه سميت مقاربة البلوغ مراهقة، ومنه سميت مقاربة البلوغ مراهقة للحال التي تتغشى البالغ حينئذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.